أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا وإلى اسم اليوم: ابن خلدون. ابن خلدون المؤرخ الشهير ومؤسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري كما يسميه، ولد في تونس عام 1332 ميلادية الموافق 732 هجرية. قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب، وعمل في التدريس في جامع الزيتون في تونس وفي جامعة القرويين في مدينة فاس المغربية، وبعدها في الجامع الأزهر في القاهرة وغيرها من محافل المعرفة في القرن الرابع عشر، كما عمل في مجال القضاء وحاول تحقيق العدالة الاجتماعية في الأحكام التي أصدرها. ترك تراثا ما زال تأثيره قائما حتى اليوم. توصل إلى نظريات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران ونظرية العصبية وبناء الدولة وأطوار إعمارها وسقوطها. كان أول من اكتشف دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج، وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه لاحقا بعدة قرون عدد من مشاهير العلماء في الغرب. امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه الأقدمون وعلى أحوال البشر، كما تميز بقدرته على استعراض الآراء ونقدها ودقة الملاحظة مع حرية في التفكير وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه. وكان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة في مختلف أنحاء أفريقيا ومصر والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية كتاباته ونهجه العلمي. عدد المؤرخون لابن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق، غير أن من أشهر كتبه كتاب بعنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو يقع في 7 مجلدات، أولها المقدمة والمعروفة أيضا بمقدمة ابن خلدون، وتشغل من هذا الكتاب ثلثه، وهي عبارة عن مدخل موسع لهذا الكتاب، فيها يتحدث ويؤصل لآرائه في الجغرافيا والعمران والفلك وأحوال البشر وطبائعهم والمؤثرات التي يتميزون بها. كشف ابن خلدون أن الوقائع التاريخية لا تحدث بمحض المصادفة أو بسبب قوى خارجية مجهولة، بل هي نتيجة عوامل كامنة داخل المجتمعات الإنسانية. لذلك انطلق في دراسته للأحداث التاريخية من الحركة الباطنية الجوهرية للتاريخ. ولئن لم يكتشف مادة التاريخ، فإنه جعلها علما ووضع لها فلسفة ومنهجا علميا نقديا، نقلاها من عالم الوصف السطحي والسرد غير المعلل إلى عالم التحليل العقلاني والأحداث المعللة. وهذا ما ينطبق ليس فقط على مجتمعه، إنما أيضا على كافة المجتمعات الإنسانية في كل العصور. وهذا ما جعل منه أيضا وبحق أول من اقتحم ميدان ما يسمى بتاريخ الحضارات أو التاريخ المقارن، مما دفع بعض المؤرخين والعلماء إلى اعتبار مؤلفات ابن خلدون من أبرز المؤلفات التي أنجزها الفكر الإنساني. توفي ابن خلدون في مصر عام 1406 ميلادية، ودفن في مقابر الصوفية عند باب النصر شمال القاهرة، لكنه يبقى حتى اليوم مرادفا للتميز بفكره النقدي وبنهجه العلمي والعقلاني وبدوره البناء في إثراء الفكر الإنساني. نعم، نستمع الآن إلى شهادة في ابن خلدون يقدمها المؤرخ والباحث المغربي عبد السلام الشدادي، الذي أنجز إحدى أبرز الترجمات لمقدمة ابن خلدون، وصدرت بالفرنسية عن دار غاليمار ضمن سلسلة لابلياد الشهيرة. عبد السلام الشدادي، ماذا يمثل بالنسبة إليك ابن خلدون، وما موقعه في تاريخ الفكر الإنساني؟ كان الذي عايشته مدة طويلة جدا كان يمثل قيمتين مهمتين أظن أنهما لا زالت إلى حد اليوم لهما أهمية كبيرة. أولا الشجاعة الإنسانية، وثانيا الواقعية. الشجاعة الإنسانية للدفاع عن القيم والمثل العليا الإنسانية، هذا كان ما يقوم به ابن خلدون طويلا. ثم الشغف بالعلم والثقافة ومحبة الفكر الحر ومحبة الإبداع والمثابرة على تحقيق كل ما يمكن للشخص أن يقوم به مدة حياته. هذه كانت الخصائص التي استفدت منها كثيرا عند معايشتي لابن خلدون. فيما يخص أثر ابن خلدون في الفترة الراهنة من التاريخ وبصفة عامة بالنسبة للإنسانية، أظن أن هناك كذلك نقطتين. النقطة الأولى أثره كشخصية إنسانية، والنقطة الثانية أثره كشخصية علمية. أظن أن ابن خلدون من ناحية الإنسانية، أنا أشرت إلى ذلك، كان يمثل قيمتين مهمتين جدا إلى وقتنا هذا. أما فيما يخص الشخصية العلمية فإنه يمثل أحسن باحث في الثقافة العالمية إلى الآن حول التاريخ الإسلامي ونظام السياسي والاجتماعي الإسلامي، وكذلك كان يمثل أول محاولة ناجحة للبحث في الواقع الإنساني الاجتماعي والسياسي والثقافي بطريقة علمية لا تختلف أساسا عن الطريقة المتبعة في العصر الحديث. أثر ابن خلدون في الثقافة الإنسانية هو أنه قام بأول محاولة للبحث في الواقع الإنساني عامة، الحضاري والاجتماعي والسياسي، بطريقة علمية لا تختلف عما نقوم به اليوم في بحوثنا في العلوم ما نسميه الآن العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. كذلك يمكن أن نقول أنه أتى بأحسن ما يمكن الآن أن نصل إليه في معرفة التاريخ الإسلامي السياسي منه والاجتماعي والحضاري. أقوال ومختارات من مقدمة ابن خلدون. الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم، وهو معنى العمران. العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعاظم الحضارة، والسبب في ذلك أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع، وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار. النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون. إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلهم من المعاش. ومن أقوال ابن خلدون في مقدمته: النفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، وليس في الأكثر براغبين في الفصائل ولا متنافسين في أهلها. إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، لكن في باطنه نظر وتحقيق. إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع. إن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص. الظلم مؤذن بخراب العمران. العصبية نزعة طبيعية في البشر منذ كانوا. أسماء من التراث. اسم اليوم ابن خلدون. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.